لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في مسألة بناء المساجد على القبور، وتدارسها من خلال الكتاب الممتع للعلامة الألباني رحمه الله، تحريم المساجد من اتخاذ القبور مساجد. وكنا قد تناولنا في المرة السابقة فصلين، الأول في بيان الأدلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والفصل الثاني ذكرنا ضمنا مع الفصل الأول أيضا، وهو المعاني المتصورة لهذا النهي من وذكر العلامة الألباني ثلاثة معاني محتملة. المعنى أن يصلي على القبر، أن يسجد عليه، يبقى كأننا بكلم على مصلي يسجد فوق القبر، أو أن يصلي إليه، أو أن يبنى مسجد المكان الموقوف للصلاة لعموم الناس. وذكرنا أنه من حيل بعض المخالفين أن يحاول أن يفسر النصوص على أنها قاصرة على المعنى الأول أو على المعنيين الأولين، ويهرب ويقول أنها لا تشمل المعنى الثالث بحال، وهو طبعا مصادر بنصوص من الحديث أو بعض الروايات في ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ما كان من مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وما ذكرته بعض أمهات المؤمنين في الكنيسة والتصاوير ونحو ذلك، مما يؤكد على أن المعنى الثالث نعم ليس هو وحده المقصود، ولكن هو أحد المعاني المقصودة، بل بعض روايات الحديث أو بعض الأحاديث لا تشمل إلا هذا الحديث. طبعا أحيانا يقوموا جايبين لنا الأحاديث اللي فيها إيه، أن نهى الصلاة عن الصلاة في المقبرة، أو نهى عن الصلاة في سبعة أزبلة وذكر المقبرة والحمام، أو نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، ويقوموا يحاولوا يصوروا أن المنهي هو السجود على القبر أو بجواره، ويجعلوا العلة النجاسة. وهذا لا يكاد يوجد فيما يذكر عن قبور الأنبياء الصالحين. أولا أجساد الأنبياء لا تملأ، ثانيا أن ده بيتقدم عليها العهد جدا، وبالتالي يقوم اللي بيقول الكلام ده من بعض الفقهاء الذين هم منخرطون في الصوفية، كما ذكرنا ان الآفة ان عندنا فريق من الفقهاء بيصرح ان هو عقيدته كلامية وان سلوكه صوفي، والصوفي اللي بيأثر على طريقة نظر الفقه في المسألة. وبعدين اما انهم البعض يحاكمنا الى هؤلاء، او على الاقل يعتبر تأويل هؤلاء للنصوص تأويل المجحف المخالف لكلام الأدلة أولا، وده اللي يعنينا، يخالف كلام السلف، وده اللي يعنينا، وبدرجة أيضا أخرى يخالف كلام الأئمة الكبار الذين ينتسبون إليه، فيقول لا دول كده يا إما بيلزمون أحيانا بكلام هؤلاء المتأخرين مع أن عندهم هذه الآفة، أو على الأقل يجعل كلامهم قد أخرج المسألة من كونها عقضية إلى كونها فقهية، وإحنا ما عندناش التقسيم ده، إحنا فيها الدليل صريح، دليل نص أو ظاهر الدلالة بلا معارض، يبقى العدول عنه نوع من اتباع الهوى. أما إذا لم يكن كذلك والأمر يحتمل الاجتهاد، فنقول ليه الخلاف فيها سائر. المهم ان ده الفصل الثاني وبين لنا في وذاكرنا المرة اللي فاتت الصلاة الأخرى، وكان يهمنا في المقام الأول بيان إنه هناك نصوص مما ورد تؤكد دلالة قاطعة على أن صورة بناء المساجد على القبور داخلة، بل هي الأكثر الأقرب تصورا أنها مرادة في معظم هذه الأحاديث، لأنها هي الذريعة التي تؤدي إلى الشرك، وهي التي تحتاج أن يحذر منها المسلم في مرض موته، وأن يكون الأمر مقترن بالأنبياء والصالحين وليس بمطلق القبور. وهذا لا ينفي أنه قد وردت نصوص تنهي عن الصلاة في المقبرة، وممكن نعتبرها أنها لذات العلة أو نضيف إليها إن شاء علة خشية النجاسة، يبقى هي محرمة عموما لهذين العلتين. وحتى لو تصورنا أن علة النجاسة ممكن ما تكونش موجودة إذا بعد القبر قليلا أو إذا كان القبر قديما، فالعلة التي بين خطورتها وقال أولئك شرار الخلق عند الله، وقال بنوا هؤلاء إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيها تلك التصاوير، ولذلك كان دائما الاقتران عن هاتين الوسيلتين التي بهما يدلف الشيطان إلى تمرير هذه الشركيات، كما حدث الشرك في أول ما حدث في قوم نوح. وده يعني بيّنه الشيخ الإسلام ابن تيمية مفصلا في أنه يعني إذا كان ولا بد العلة المنصوص عليها التي نجزم بها هي علة السد الذريعة المؤدية للشرك وليس علة النجاسة كما قال بعض الفقهاء. الفصل الثالث في كتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني يقول، جعل عنوانه اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر، وهو هنا هيثبت لنا ان يقول اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة، وإليك تفاصيل هذه المذاهب في ذلك، وبدأ بمذهب الشافعية لوجود النقل الصريح على أنه كبير. هنا دايما بنجد كلمة المذهب الأحناف، المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، يعني دي مدرسة فقهية ممتدة عبر مئة السنين، فما هو الذي يمكن أن تقول أنه مذهب قول تنسبه إلى مذهب من هذه المذهب؟ طبعا بلا شك أن قول الإمام في المسائل التي لإمام المذهب فيها قول ده يعني ينبغي أن يعنى به، مع أنهم هم نفسهم ساعات فيما يعدونه معتمدا للمذهب يخالفوا الإمام ويجعلوا المعتمد في بعض المسائل النادرة جدا عنه، في كل مذهب يكون المعتمد عندهم قول آخر غير قول. هم نتيجة أنهم بيقولوا بالتقليد فيحتاج أنه عبر تاريخ المذهب ينظر أنك تجد مذهب في قول واحد عشان أنت تقول بوجوب تقليده على من اتبع ذلك المذهب، فابتدأوا يخترعوا ما يسمى بمعتمد المذهب. هي فكرة اخترعت أول ما اخترعت لما ولي القضاء نتيجة طريقة التعليم ديت، بقى بيخرج طلبة علم أمضى سنين طويلة في طلب العلم وما عندوش الملك، لأنه بيدرس المختصرات ثم المتوسطات ثم في المذهب ثم خلاف الواقع، كان بيخرج يقال أنه قاضي ولكن على مذهب كذا، فيجي يلاقي المذهب نفسه في خلاف فيقولون له إذا وجدت خلاف فقدم قول فلان من محقق المذهب، وده يعني عملوا في تاريخ ما، وبعدين بعد كده جددوه تاني بقى بعد ما كل مذهب حصل فيه ثورة تأليفية، فبقى يعني كل مذهب له كتب جاء أحد محققي المذهب المتأخرين واختار أو بأنه من يفتي عند الخلاف بكلام فلان، فإن لم يكن ففلان وفإن لم يكن ففلان، وافقه ثاني وثالث حتى صار هذا هو المعتمد. بل تيجي ممكن ساعات تلاقي جوه هذا المعتمد فيه خلاف، ويبقى احنا تركنا ان احنا نلزم طلبة العلم بتعلم الكتاب والسنة والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، وهو ايسر بكثير من هذا، الى انه يقعد يدور وراء فلان وفلان وفلان. الاسى الاكبر بقى ان بعض هؤلاء يكون غير منضبط عقليا، فقد يجعل هو على كما يفعل بعض المبتدع الان، وكمان عايز يقول لنا يعني هم كان طول عمرهم يقولوا ايه القول بالتحريم ده قول انفرض به الحنابلة، ثم لا ده حد عايز يقول لك لا ولا الحنابلة كمان، يوم جايب لك بعض الصوفية الذين درسوا الفقه على المذهب الحنبلي ويعتبر كلامهم هو المعنى. على عبرة عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء يحتج له لا يحتج به. ويا سيدي اذا كان من جهة يعني ما حدش يعني يلي ذراعنا ويقول يا اما تدرس كده يا اما مش عارف يعني يبقى كلامك باطل، يا سيدي انت حر، انت ستقف امام الله فاعد للسؤال جوابا. ونحن نقول انه واطيع الله واطيع الرسول، وانه الاصل اتباع الكتاب والسنه، وان ابن عباس رضي الله عنهما قال لاناس لم يكونوا طلبه علم ولا ما كانوش سالوه ولم يكن توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال ابو بكر وعمر. ونحن نتعبد الى الله بانه اللي يقدر يفهم الدليل يفهم الدليل من خلال ايه؟ من خلال كلام العلماء، ولكن هيبقى في الدليل اللي بيجيب اي حد اي حد، يعني بالذات ان احنا بنقول الناس اللي هي بعملها الدنيوي بيقتضي دراسه رياضيات وفيزياء وكيمياء، ويعني الراجل ما يعني ما حابتيجي تقول له احنا اللي احنا بنقول ده كيمياء هو بيدرس كيمياء، يعني حابتيجي تقول له اذا كان السياق في ذكر كنيسه فيها تصاوير وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اولئك شرار الخلق عند الله، كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيها تلك التصوير، وإن عائشة قالت لنا يحذروا ما صنعوا. أنت تفهم من كده إيه؟ نقول له بقى لما يجي حد تاني عشان في حديث تاني يقول لا تصلوا على المقبرة، راح قال نحن هنخلي ده زي ده والعلة النجاسة، مع أن قبور الأنبياء والصالحين قبور الأنبياء التي يعني لا تبلأ، وقبور الأنبياء والصالحين بيقعد بقى فترات طويلة وتبقى غالبا قبور قديمة وغالبا ما فيش خوف يعني بيصنع عليها المشاهد التي تمنع من النجاسة، ولا المشكلة كلها النجاسة. طب يا عم المشكلة النجاسة يبقى طب امتنع من النجاسة، لا ما احنا عاملين بقى ايه رخام والكلام من ده، يبقى المشكلة النجاسة واحنا توقناها، يبقى كأن النهي ايه لا يعمل. قول له ده الاقرب، لو انت رجل ستقف أمام الله تبارك وتعالى وهذا المنسوب إلى الفقه بيقول لك الحديث صحيح، يعني القضية مش الصح، وإنه ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا متفقين كل يعني من له أدنى دراية بالمسألة يقول ده لا دي حديث الصحيحين، وهو قال ونحن نفق إنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم زيها زي الأحاديث اللي بناء عليها عرفنا كثير الصلاة وكثير الصوم والحج، وبالتالي ما فيش خلاف في بعض هذه الأحاديث بالذات حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري. ولكن هو بيقول لك خد بالك يا عم احنا الحديث ده رغم ان هو فيه كلام على الكنيسة وبنائها والتصوير اللي فيها، وبناء على هذا حذرنا السلام من هذا، لكن خد بالك القضية مش بناء ولا مسجد اللي هو المكان الموقوف لكي يأمه الناس للعبادة، ده هو بس الحتة اللي انت ممكن تسجد عليها، وعشان النجاسة أو عشان حرمة القبر خد خطوتين لورا او ما تخلوش في القبلة يعني احتياطي عشان ما يبقاش جسمك انك بتصلي اليه، ويبقى هو ده انت هكذا في مأمن من الوقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومما لعن به اصحابه. هيفهم ولا مش هيفهم؟ والله اللي هو بعد كده بيقول لا لا لا انا ما فهمتش، او يعني ما في ائمه، ويكون دول ما الائمه دول في ائمه اكبر، ويبقى يعني ائمه قصاد ائمه، ويبقى ناحيه فيها الدل وناحيه ما فيهاش، على الاقل من على الاقل بما فهمته وبين لك انت دي اسماء قصاد اسماء. طب هات الحديث تحطه جنب مين بما تفهمه وعقلك الذي تحاسب عليه. فدي الايه المساله. فالعبره عندنا باتباع نفهمه من خلال كلام العلماء، لكن كلام العلماء بيبين لنا لهوى او لذهول او لكذا او لكذا. طيب المهم هنا ان احنا بنتكلم على ان المذاهب الاربعه على حرمه بناء المساجد على طول. هنا ممكن نصادم بان حد هيقول لا انتوا تجنيتوا او تجاوزتوا وخدتوا اقوال من كل ائمه او علماء من كل مذهب، لكن بعض هذه المذاهب فيها اقوال غير اللي انتوا بتقولوها، او المعتمد فيها غير اللي انتوا بتقولوها. قول له طيب هذا على قاعدتك انت قد يلزمك ويكون مؤثر جدا، لكن على قاعدتنا احنا مش مؤثر. احنا بنقول في ادله، في كلام السلف المتقدمين ده في غايه الاهميه، عندي الادله، ثم كلام السلف المتقدمين ده في غايه الاهميه، ثم ساعضد هذا او بقول انه هذا القول خليه لو قال بيه الائمه الاربعه نفسهم اكيد دي تبقى قوه كبيره جدا للقول، لو انه ما من مذهب من مذاهب الائمه الاربعه الا وقال به بعض ائمتهم لا سيما المحققين منهم او المعروفين باتباع بتعظيم الدليل، لان كل مذهب ظهر في ناس مقلدة، وظهر في ناس يعني متبعة للدليل، ظهر في ناس متأثرة بمشارب صوفية، وظهر غير ذلك، فيبقى ده بلا شك يعطي قوة. إذا احنا أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، ومش ولو في حد له اعتراض على يعني وصف ان احنا نقول ايه المذاهب الأربعة على تحريم بناء المساجد على القبور، يا سيدي خلاص لو انت الوقت. لكن اللي برضو محتاجين نركز عليه هنا ان شيخ الاسلام تيمية من اعلم الناس باتفاق حتى خصومه اللي هم من اعلم الناس بالمذاهب، لدرجة ان الشيخ علي جمعة وهو بيبرر لماذا عملت باختيارات ابن تيمية ببعض اختيارات اللي انفرض بها وربما أوذي من أجله، فبيقول إن هو واسع للطلاع جدا جدا، وحملنا هو بيقول يعني اختياراته التي انفرض بها على أنه طالعها في كتب لم تصل إليه. طيب يبقى ابن تيمية واسع للطلاع جدا، وابن تيمية دقيق النقل، يعني هو مش لما يرى قول يوم يقول لك القول ده قال بي كل الناس، لا هو كان بيبقى شجاع جدا في انه يعترف مثلا زي مجمل ما ذهب اليه في الطلاق، قال ده كلام فتاوى كان يقول بها السلف والأئمة كلهم من باب التعزير، دي من وجهة نظره بدأوا يعدلوا عنها الى غيرها، لكن هو ما حاولش ايه يأولهم كلام ما قالوهوش أو نحو ذلك. بينقل لنا الاتفاق على حرمة بناء المساجد على القبور. طبعا هو هنا هيقول هو ابن تيمية ده خصم، خد بالك، بس أنت نقله اعتمدته واعتمدت موسوعيته في النقل والاطلاع على كل المذاهب، وبالتالي لما نجد هذا النقل عن ابن تيمية وكما ذكرنا هو من هو بشهادة الخصوم سعة في الاطلاع ومعرفة بمذاهب كافة العلماء، وانه هو ليس من عدد مش معروف عن شيخ الإسلام التيمية انه بيحاول يستكثر من بأقوال قوم او بنسبة الأقوال التي يراها الى علماء لم يقولوا بها، بل هو يصرح ويمسك بكل شيء. بالتالي لما نقول ان نحن نميل الى ان العلماء اللي صرحوا بالتحريم في كل مذهب هم المعبرين عن المذهب، ده يعني لموافقة الدليل، ولان عندي حد متبحر في معرفة المذاهب قال ان المسألة موضع اتفاق. ولما اجي اقول انه اذا قال بعضهم بالكراهة فتحمل على الكراهة التحريمية، هيجي حد يقول لك وانت هتفهم يعني الامام اكتر من تلامذته؟ لما بعض تلامذته بيكونوا قالوا كده فعلا، قلت لا، برضو هنرجع تاني الى ان الذي اعتمد في المذهب في المسألة دي او في غيرها يعني الكراهة التنزيهية. قلت يا سيدي هو ما فيش حد معاه سك انه يعلم ما في صدر فلان، ما فيش حد معاه سك. هو ممكن يكون اكثر دراية بكتبه وكلام الانسان في ما اجمله في موطن يفسره في اخر، بس يقول لنا والله هو هنا قال كراها وسكت وانا حملتها على التنزيهية من اجل كذا. طب يقولك طب ما انت بقى حملتها على التحريمية منين؟ حسن ظن بالامام. انت مش عاجبك الكلام ما يلزمكش برضو، يعني القضية المعركة ان حد ايه يتقول كلامه يا خلاص يا سيدي انا اعد للسؤال امام الله جوابا. انا بقول الاصل عندي الدليل، ولو لقيت الدليل واضح جدا نهي لعن في حاجة النهي الاصل فيها انه يدل على التحريم، لا لما الاقي بقى فيها لعن ودي يعني تدل على التحريم جزما، ولا امام بيقول بالكراهة، فانا حسن ظن بهذا الامام اقول الكراهة التحريمية. انت هتقول لي لا انا لحسن ظنك بعض علماء مذهبي قالوا بانها الكراهة التنزيهية وهم ادرى، انت حر هذا الامام، وانت برضو حر في ما تدين به وما ستفتي به، لكن الاول اعرف الادلة بتقول ايه وهل تفهمها انت حتى انت طالب علم صغير كده تفهم انه لما يجي ذكر الكنيسة فيقال اولئك شرار الخلق بالكلام على مبنى، فانت عايز تحملها على لا مش دي والموضوع نجاسة قبر واحد بيسجد عنده، انت هذا شأن. يبقى هنا اللي هيتقال هنا من نقول احنا دايما دي بتيجي بعد الادلة وبعد بيان فهم السلف للأدلة، فبنقول وآدي المذاهب الأربعة. أحيانا ممكن يكون الأدق أن نقول وهذه أقوال أئمة من المذاهب الأربعة، ماشي مفيش مشكلة، وإن كان في المسألة ديت لأن ابن تيمية بينقل فيها الإجماع، وبالتالي هذا هنا بفرق بين برضو حتى عند هؤلاء يقول لك أنت بتحتاج على ابن تيمية، لا انتم متفقون على ان ابن تيمية نقله دقيق في المذهب، معرفة مذاهب العلماء دقيقة وعنده اطلاع واسع جدا. فاذا هنا طالما المسألة فيها اجماع يبقى هنحمل من يقول بالكراهة على الكراهة التحريمية. طيب ده كلها يعني هذا الكلام. طيب هل كل العلماء لما قالوا بحرمة بناء المساجد على القبور، هي في مساجد بنيت بالفعل ووارد ان انا حد يجي في مكان ما يلاقيش غيرها فيصلي، فحكم صلاته ايه من حيث هل هي محرمة مكروه أم مباح؟ وإذا كانت محرمة هل محرمة تصح مع الاسم، يعني لو كانت فريضة تسقط الفريضة ولا تبطل. دي بقى اللي ممكن نقول انظار العلماء اختلفت فيها بناء على انهم بيقولوا المسجد، بناء المسجد على القبر نهي عنه سدا للذريعة، لذريعة الشرك. لكن لو انا دلوقتي حد جه عمله على انه مسجد وهو نفسه يعني الى ان يهدم او الى ان يبشر القبر، لان الحكم ان اللي اعتدى على الثاني منهما، يعني لو هو مسجد وجه حد دفن فيه ميتا يبقى القبر ده عدوان عن مسجد الموقوف للصلاة فينقل الى مقابر المسلمين. طب في قبر حد جه بنى فيه، ده بنى مسجد في مكان لا يصح زي الارض المرصوبة بل اشد، يبقى يهدم. طب هو الان مسجد وقائم ورجل حضرته الصلاة، فدي اللي اختلف فيها العلماء. وان كان المشهور عند الحنابلة واليه يميل معظم المعاصرين، طبعا المعاصرين لعلهم يعني في كلامنا معظم المعاصرين السلفيين، ان الحرمة تنسحب الى الصلاة ايضا، بل والبطلان، كان انا لا ارجح البطلان، وده كلام وده كلام الشيخ الالباني ايضا، ان البطلان يكون لمن قصد الصلاة في المسجد لكون فيه قبر، فجهة النهي لم تنفك عن جهة الامر على ما كنا اخذناه في الاصول. فسنعود، اما اذا لو انه حضراته الصلاة او كان معه موعد مع حد او غير ذلك ودخل وصلى مع علمه بوجود القبر يأثم، ولكن تصح الصلاة على الراجح. هل في علماء بيقولوا يكره؟ فيه. هل الكلام ده يعني قابل للنظر؟ بلا شك ان درجة مصادمته للنص اقل ممن يقول ان اصل البناء يجوز، لكن يعني دي هناخدها برضو لوحدها. وفي نفس الوقت هنقول طب يا اخوانا انتوا المواقف التي تدافعون عنها الان، هل هي ان في مساجد قديمة بنية فوق قبور او دفن فيها قبور وبتحاولوا تعلموا الناس ما يبنوش جديد، ونتيجة انه لسبب او لاخر مش قادرين تهدوا المساجد في انه بنائها او هذا، ولا القضية انك بتيجي تقول لي ما الصلاة فيها جائزة وتقوم تجعل هذا ذريعة لأن يبقى الأمر محدش بيفكر يغيره، ولا حتى بيفكر نقول إيه النهي، لأن دي ذريعة تؤدي إلى الشركيات، تبقى الشركيات موجودة ومحدش بيحاول يمنعها. المساجد قائمة فوق القبور، محدش بيحاول الموقف، بل ويكون هناك ترحيب في وجود جديد، وأنت تقول والله أصل العلماء قالوا لو هو اتبنى وخلاص، او بعضهم قال طالما المسجد بني وخلاص وانتهى الامر فاحنا ليس كذلك. يبقى اللي يقول هذا الكلام برضو يراجع موقفه، يراجع موقفه من ديانة، اذا كان بيعتقد ان اقامة هذه المساجد محرم ولكن ما بني منها سيصلى فيه، طب هل هو بيسعى لنشر هذا العلم، وهل يسعى لمنع المزيد من هذا الشيء المحرم ام لا؟ المهم الشيخ الالباني يقول لنا، وبدأ بمذهب الشافعية للتصريح ابن عبد الله الثمي في الزواج عن طرف الكبائر بانه كبيرة، قال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، يعني من 93 ل98 متعلقة بالقبور والمساجد، قال اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها، يبقى دي كلها كبائر. يقول ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة، يعني التي ذكرها الشيخ الألباني في الفصل الأول فذكرها، ثم قال ده يعني ابن حجر الهيثمي ذكر في رأس المسألة ان الحاجات دي كلها كبائر، وايه الدليل؟ الأدلة اللي احنا خدناها هي دي أدلة في المسألة. ثم قال تنبيه ابن حجر الهيثمي، قال عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعي، وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث، يعني كان ذكر الأحاديث هذه، فيقول إنه كأن هؤلاء العلماء أخذوا من هذا. ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها أو أن يعد من الكبائر، طبعا عندك هنا الطواف بها واستلامها والصلاة إليها، قد يكون متفق عليه عند الجميع بأنها من الكبائر. قال ووجه عد اتخاذ القبر مسجدا منها واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور الأنبياء، وجعل من فعل أو لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك بقبور أنبياء، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. ففيه تحذير لنا، كما في رواية يحذر ما صنع، أي في قول عائشة رضي الله عنها بعد ما ذكرت الحديث أدرجت من كلامها توضيحا أن هذا الذي ذكره الإسلام كان تحذيرا من صنعهم، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. ومن ثم قال أصحابنا تحرم الصلاة إلى قبور كانوا أعظاما، ومثلها الصلاة عليه بالتبرك والإعظام. وكون هذا الفعل كبير ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت. قال بعض الحنابلة ماذا الكلام للهيثمي؟ تصدر الرجل الصلاة عند القبر متبركا به هو عين المحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها. يقول اجمع، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليه. يقول والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تدليس فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. يبقى هنا المسألة إن ممكن عالم يستشكل قول إمام نعرف عنه حبه للسنة وطعه فيتكلف تأويله، ولكن ما هو تكلف إنه لا سيما إذا كان تأويل مستساغ. طب البديل هتقول حيرد، أو أثبت لي إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فاعلة، وإمام ما يرى إنه لا فقط ومكروه فقط مع الكراهة التنزيهية، هنقول الحق، هنقول هذا الإمام حبيب إلينا والحق حبيب. ما زلنا مع كلام ابن حجر الهيثمي، يقول والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تدليس فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. انتهى. يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيثمي، وأقره عليه المحقق الألوسي في روح المعاني، وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين. وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، كأنه يشير إلى قول الشافعي وأكره أن يبنى على القبر مسجد. وطبعا بيطيل الألباني رحمه الله تعالى أنه يتعين أن نحمل كلام الشافعي هنا في الكراهة على الكراهة التحريمية، لا سيما ومذهب الشافعي في الأصول أن النهي يحمل على يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة، وهنا لم تأتي قرينة، بل القرينة يعني الإضافية بالتقرير، فيبقى يتأكد حمل النهي على التحريم. وإذا نقل عن إمام الكراهة فحسن الظن به أن نقول الكراهة التحريم. يقول مذهب الحنفية الكراهة التحريم، ويقول وهذا كلام الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه الآثار، قال لا نرى أن ينزل على ما خرج القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم. أيضا يقول مذهب المالكية التحريم، قال القرطبي في تفسيره بعد أن ذكر الحديث قال علماؤنا، والقرطبي ينسب هذا لعلماء المذهب، وهذا يحرم وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. طبعا مذهب الحنابلة معروف التحريم، ونقولهم على هذا كثيرة، و يعني بيان أن هذه المساجد إذا كانت هي التي أقيمت على القبر فهذا تعدي، يجب هدمها كما هدمت مساجد الضرار وكما هدمت أماكن المعاصي، وهذا لأنه شيء فيه عدوان وفيه ذريعة لشرك ونحوه. طبعا يعني غني عن الذكر، لأن هنا بيحصل استياط في الماء العكر، إن البعض يجي بقى يقول إيه أي ما يحصل أي أزمة كذا السلفيون هم المسؤولون عنها، هذا بيان الحكم الشرعي، واحنا في كل المسائل نراعي المصالح والمفاسد، مسألة الأمر معروف عن المنكر، ونعلم انه قلب بلاد المسلمين الى ساحات الى الاحتراب والصراع يعني يضيع المصالح، ولا يمكن معها بيان شيء من الحق، ولا حتى بيان القدر المتفق عليه من كل المسلمين وبيان العبادات والحوالات. هذا هو الحكم الشرعي. علي رضي الله عنه أمر به أبا الهاج الأزدي، أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر هو به أبا الهاج الأزدي، وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا رمل إلا طمسه. فعندما يكون الإنسان متمكنا من هذا لا يكون إلا بأنه يكون هناك حصل أنه ذو سلطان، وأنه الناس تفهم، وإلا فالناس لم يهدم الأصنام التي حول الكعبة إلا لما دخلها فاتحا. لكن لابد أن يقرر أن هذا هو الواجب على المسلمين، وعارفين أن ده شيء باطل ومنكر، وأن وجوده سبب هذه الأنواع من البلاء، وسبب وجود الشرك والانحراف وانتشار الخرافة والخزعبلات، وده بيضيع على الأمة توحيدها. وضيع على الأمة عقولها أنها تبقى أمة مغلقة في الخرافة، بيدي فرصة للعلمانية أنها تأتي وتقرر ما ادعته في بلادها وعلى دينها، إن هو ينطبق على دين المسلمين أيضا، وإن دينهم دين خرافة والعياذ بالله. فتحصى كثرة. ومع هذا فالذي يلزمنا الآن هو الدعوة بالحجة والبيان، وهذا ما قام به العلماء عبر عصور طويلة. هذه الأمور موجودة ولكن لم يعني لا يمكن إزالتها إلا بوجود إرادة مجتمعية من وذو سلطان قادر على إنفاذ هذا. يختم هذا الفصل بقوله: فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة من تحريم بناء المساجد على القبور، وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم. أنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد سئل رحمه الله بما نصه: هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتين الجمعة والجماعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب: الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. إذا كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر أو بنفسه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. يقول الألباني رحمه الله: قد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه، فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد، فليراجعها من شاء في مجلة الأزهر الجزء 11 صفحة 501 إلى 503. يقول: وكان هذا سنة 1930. يقول: وقال ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ويحرم الإصراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. ونقله ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري وأقره. ويقول الألباني: وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور، فنحذر المؤمنين من مخالفتهم والخروج على طريقتهم خشية أن يشملهم وعيد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ختم بهذه الآية تذكرة للجميع. يعني ذلك نكون قد انتهينا من الفصل الثالث من هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة الرابع المتعلق بالشبهات. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.